وفطرها بمعنى نصفها، اشهد ان محمدا رسول الله. هذا والشهادتان يجب حسن النطق بهما مع مراعاة احكام التجويد فيهما، سواء نطقت بهما ذاكرا او متشهدا او نطقت بهما خطيبا او محاضرا مؤذنا او مقيما، ففي اي مجال ننطق بالشهادتين فلا بد وان يكون النطق صحيحا. ذلك انك تجد من المسلمين الذين جهلوا معالم اللغة او احكام التجويد ينطقون بكلمة التوحيد ملحونة، وربما اوقعهم اللحن في لون من الشرك من حيث لا يدرون، لكنه يعذر فيه صاحبه بجهله. ومثال، وانت تقول اشهد، تنطق اشهد ان لا اله الا الله. من الاخطاء الشنيعه ان يقول انسان اشهد ان لا اله الا الله، هي حركة واحدة فتح، اذا اشبعتها صارت حركتين فولدت الفا، فصرت تقول اشهد ان لا اله، بات الف اثنين، لا اله الا الله، حركة خفيفة ولدت الفا فجعلت التوحيد تثنية. والله عز وجل يقول وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإياي فارهبون. فمجرد اشباع الحركة غير المعنى وحرف كلمة التوحيد الى كلمة التثنية التي تفيد الشرك، إلها. او تجد من يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده، وهي ليست بالنص، كن هو يحب ينصب دي مسألة ثانية، لكنها بالضم، اشهد ان لا اله الا الله وحده، وحده لا شريك له. ايضا من الاخطاء الشائعة ودون هذين الخطأين انك تسمع من يقول اشهد ان لا اله الا الله، وربما سمعنا هذا من بعض المؤذنين او من بعض الخطباء، وهناك عوام يقولون اشهد لا اله الا الله فيحذف ان بكامله. فهذه الاخطاء الشائعة يجب ان نتداركها وان تتلاشى من حياتنا كمسلمين عامة وكطلبة علم خاصة. اشهد ان مخففة من الثقيلة

التوحيد او اركان كلمة التوحيد اقرار بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالاركان. من اين جاءت؟ من هذه المعاني اللغوية، تصديق القلب المعبر عنه باقرار الجنان، والجنان بفتح الجيم في لغة العرب هو القلب، يختلف عن الجنان التي هي جمع جنة. قرار بالجنان تصديق القلب، الرؤية القلبية، اليقين القلبي، ثم اعتراف باللسان، النطق بالشهادة اقرارا واعترافا. اقر واعترف، والاعتراف سيد الأدلة، فيبرهن على اعترافه هذا بأدلة. فيأتي المعنى الثالث الذي هو اليقين والجزم والقسم، فيتمثل في العمل بمقتضيات تلك الشهادة المعبر عنه بالعمل بالأركان. العمل بمقتضيات تلك الشهادة، شهدت شهادة تأتي بالبرهان عليها، تأتي بالأدلة. إذا قالوا إقرار بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان. في علم الكلام في ظل الفرق تجد الاختلاف حول هذه المعاني، منهم الاكتفى في الشهادتين بيقين القلب او تصديق القلب، ومنهم من اكتفى باقرار اللسان، ومنهم من اكتفى بالعلم او بالمعرفة، وكل هذا باطل، لانه لا بد من هذه الثلاثة مجتمعة. صحيح في حكم دنيوي يصح فيه او نأخذ به على الظاهر مجرد اعتراف اللسان، مجرد اعتراف اللسان، يعني واحد جاء امامنا قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، دون ما يكون هذا نابعا من قلبه. انا لم نؤمر ان ننقب عن قلوب الناس ولا ان نشق بطونهم، وفي الحديث اشققت عن قلبه. فلذا بدا نطق بها نحن نحكم له بالاسلام، فماذا له عندنا؟ يصير معصوم الدم والمال، يصير معصوم الدم والمال، الى ان يتبين لنا ما يخالف ذلك، كان ياتي بناقض من نواقض الايمان او ما يخالف الشهادتين، فساعتها يكون قد كفر بعد ايمانه وارتد بعد اسلامه، فله حكم المرتدين. لكن لا اله الا الله التي لها فضلها والتي يرجى بها النجاة لا يكتفى فيها بمجرد اقرار القلب او اعتراف اللسان، او اقرار القلب واعتراف اللسان دون العمل بالاركان. وهنا خلاف بين اهل السنة والجماعة مع خوارج الامة والمعتزلة في الشرط الثالث، العمل بالاركان. الخوارج والمعتزلة يقولون عنه هو شرط صحة، فمن لم يؤدي العمل كاملا فقد انتفى عنه الايمان كاملا، مجرد تقصير في طاعة او وقوع في معصية، هذا عند خوارج الامة او عند المعتزلة يجعل الانسان كفر بعد ايمانه وارتد بعد الاسلام وينفون عنه الايمان. اهل السنة قالوا لا، عندنا قاعدة عريضة في القرآن، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،